يقول في بعض الأوقات قد يكون أو يقع بعض الدم على الملابس وأنا في الصلاة، هل أعيد الصلاة وهل أغير ملابسي؟ إذا كان قطرات يسيرة يعفى عنها، وأما إذا كانت كثيرة يقطع الصلاة حتى يبدل الثوب ويغسلها. أما إذا كانت قطرات يسيرة يعفى عنها، لأن الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول وما جعل عليكم في الدين من حرج سبحانه وتعالى. فالشيء اللي يعفى عنه قطرات من دم أو قيح أو صديد هذا يعفى عنها، لأن الله جل وعلا نفع الحرج عن هذه الأمة. نعم، جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ.